العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة التحريم، وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مدنية، قال القرطبي في قول الجميع على أنها نزلت في المدينة، وآياتها تشعر بهذا لأنها في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه على نفسه كما سيأتي، وذلك في المدينة. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قيل في سبب نزول صدر هذه السورة أقوال، فقيل نزلت بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أم إبراهيم على نفسه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جامعها في يوم حفصة في بيت حفصة، لما استأذنت حفصة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور أباها، فعادت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ومعه مارية أم إبراهيم، وهي أمه وليست بزوجة، فتأثرت رضي الله عنها وأخذتها الغيرة الشديدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع جاريته في يومها وفي بيتها وعلى فراشها، والنبي صلى الله عليه وسلم الكريم الرحيم يحب إرضاء كل أحد وخاصة أهل بيته عليه الصلاة والسلام. قال لحفصة: أما ترضين أن أحرمها على نفسي؟ وحلف أن لا يقربها، فرضيت بهذا وأمرها أن لا تخبر أحدا بذلك، لا عائشة ولا غيرها. وكانت هي وعائشة متصافيتين، فأسرت لعائشة بهذا الخبر لأنه يسرها، يسرهما أن يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن مارية القبطية، لأنها قد تشاركهم، فأسرت بهذا لعائشة رضي الله عنها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعاتب حفصة لما تخبر وقد قال لها لا تخبر، وهي أخبرت مجتهدة ظانة أن هذا لا بأس به. هذا قول من أقوال المفسرين رحمة الله عليهم. وقيل في هذا قول آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدور على نسائه بعد العصر فيدنو منهن أو ممن شاء منهن عليه الصلاة والسلام. ولاحظت عائشة رضي الله عنها، وكانت دقيقة الملاحظة وشديدة الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وترى أنها لها حظ عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتتخوف أن ينافسها غيرها، فلاحظت تأخره عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فبحثت عن السر فوجدت أن زينب أهدي لها عكة عسل، وكانت تعطي النبي صلى الله عليه وسلم منها، فتواطأت هي وحفصة أو هي وسودة وصفية على أن يحرما أو يحرمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الكراهية أن يشم منه رائحة ليست بطيبة، وكان من أطيب الناس ريحة عليه الصلاة والسلام، وترك أكل شيء من الطعام لكونه فيه بصل، لأنه يناجي الملائكة عليه الصلاة والسلام. فتواطأنا على أنه إن دنا، إذا دنا من إحداهن أن تقول ما هذه الرائحة، أشم أكلت مغافير؟ فيقول عليه الصلاة والسلام ما أكلت مغافير. قال قلنا ماذا نشم منك رائحة؟ فقال شربت عسلا عند زينب. فقال فقلنا أكلت نحله العرفط، يعني هذا النبت الذي له رائحة أكلته النحل، فخرج العسل منهن في هذه الرائحة التي نشمها منك، فحرمه على نفسه. ولما دار إلى زينب قالت تريد عسلا؟ قال لا والله لا أذوقه، ورفض عليه الصلاة والسلام لأنه كره أن يشم منه الرائحة. حتى إن صفية رضي الله عنها أو سودة تقول كدت أن أقول له ذلك على أول ما دخل مع الباب، خوفا من عائشة رضي الله عنها، لأنهن كن يحترمنها كثيرا رضي الله عن الجميع، فكادت أن تقول له هذا القول قبل أن يدنو منها لأجل لا تنسى، لأجل أن تقول له ما أوصتها به عائشة رضي الله عنها. فحرم على نفسه صلى الله عليه وسلم هذا العسل خشية أن يشم منه رائحة ليست بطيبة. والمغافير نبت حلو ينقط من بعض شجر مثل شجر الرمث وغيره مثلا، يخرج منه حبيبات حلوة شبيهة بالعسل، لكنها لها شيء من الرائحة، رائحة الشجر. فيقولن هل أكلت من هذه التي لها رائحة؟ فيقول لا ما أكلت، وإنما شربت عسل. قالوا إذن جرست نحله العرفط أن الشجر الذي له رائحة، يعني أثر الشجر في النحل فأثر في عسل النحل فأثر في فم النبي صلى الله عليه وسلم، شم منه هذه الرائحة. وكل هذا قصدا منهن رضي الله عنهن ألا يتأخر عند زينب بنت جحش ولا ينال عندها شيئا لم ينله عندهن. فأنزل الله جل وعلا لما حرم النبي على نفسه ماريا أو حرم العسل على نفسه أو ما حرم عليه الصلاة والسلام، أنزل الله جل وعلا عليه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لما تمتنع عن شيء حلال أحله الله لك؟ تبتغي تطلب مرضات أزواجك لترضيهن بهذا التحريم، وهذا التحريم إن كان في تحريم ماريا رضي الله عنها فهو يضيرها وتتأثر به، وإن كان في تحريم العسل فهو حرم على نفسه عليه الصلاة والسلام شيئا تتوق إليه نفسه وتريده ويهواه. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والله غفور، غفر لك هذا التحريم الذي حرمت على نفسك، رحيم بك، فلطف بك جل وعلا وبين لك ألا تحرم على نفسك ما أحله الله لك. والله غفور يغفر الذنوب، وهل هذا ذنب؟ قال المفسرون أو بعضهم: هذا ليس بذنب، لأن للمرء أن يمتنع عما شاء مما أحل الله له، لكن هذا قالوا خلاف الأولى. الأولى للإنسان أن يستمتع بما أحل الله جل وعلا له من الطيبات. تبتغي مرضات أزواجك، يعني حفصة على القول الأول، أو عائشة على القول الثاني. والله جل وعلا موصوف بأنه ذو مغفرة، غفور ورحيم بعباده جل وعلا. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص والعيب. ثم بين الله جل وعلا له أنه يتحلل من هذا اليمين إن كان يمينا أو تحريما: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم. فرض الله وبين لكم وشرع التحلل من اليمين إذا حلف المرء على شيء مستقبل ثم أراد أن يتحلل منه، فله أن يتحلل بالكفارة. والتحلل من اليمين تتأتى عليه الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. يجب على الإنسان أن يتحلل من يمينه إذا حلف على ترك واجب، أو حلف على فعل محرم، فلا يجوز له أن يستمر في يمينه، بل عليه أن يتحلل منها. حلف على ترك مستحب أو على فعل مكروه فيستحب له أن يتحلل من يمينه ولا يجب. حلف على ترك مباح أو على فعل مباح فله أن يتحلل من يمينه ويفعل المباح أو يتركه، والأمر لا إليه سيان مباح. حلف على فعل محرم فيحرم عليه أن يلج في يمينه، وعليه أن يؤدي الكفارة ويبتعد عن المحرم. حلف على فعل مكروه يستحب له أن يتحلل من يمينه، ويكره في حقه أن يستمر في يمينه ولا يتحلل منه. والتحلل من اليمين المراد بها كفارة اليمين في الشيء المستقبل، حلف أن لا يفعل شيء أو حلف أن يفعل شيئا ثم بدا له أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. وأما اليمين التي يحلفها على أخذ حق أو نفي شيء واجب عليه فهذه تسمى اليمين الغموس، ما تكفرها الكفارة وإنما تكفرها التوبة منها وإعطاء الحق لصاحبه. النوع الثالث من أنواع اليمين لغو اليمين، يقول الرجل لا والله وبلا والله بدون أن يقصد اليمين، هذه لا تجب فيها الكفارة ولا إثم فيها، وكلها منصوص عليها في كتاب الله جل وعلا. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، الآية في سورة المائدة. واليمين الغموس التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود سواك، إذا حلف عليه ليأخذه وهو لا يستحقه لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فقد يحلف المرء بأن لا يدخل دار أخيه أو لا يكلم أخاه ونحو ذلك مثلا، ومن المصلحة أن يكلمه أو أن يدخل داره أو أن يأكل من طعامه، فيستحب له أن يكفر عن يمينه ويفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني التحلل من أيمانكم بالكفارة، والكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كسوة تجزي في الصلاة أو عتق رقبة تحرير رقبة. فمن لم يجد واحدا من الثلاثة، هذه الثلاثة هو في الخيار، أي واحد فعل أجزأه، لم يستطع واحدا من الثلاثة فعليه أن يصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف. فكفارة اليمين 1 من 4 أمور، 3 على التخيير، والرابع على الترتيب بعدها، إذا لم يستطع 3 ينتقل إلى الرابع الذي هو صيام 3 أيام. يجهل بعض الناس يظن أن كفارة اليمين هي صيام 3 أيام، وليس كذلك، بل الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة، ومخير بين هذه الأمور. فإذا لم يستطع واحدا منها فينتقل إلى الرابع وهو صيام 3 أيام. الإطعام هو إما أن يجمع المساكين فيطعمهم طعاما يشبعهم غدا أو عشاء، وإما أن يملكهم كيلو ونصف من قوت البلد، نصف الصاع، ونصف الصاع يزيد عن الكيلو والنصف قليلا، والزيادة في الكفارة في الكفارات المالية مستحبة ومطلوبة ويؤجر عليها المرء. يعني مثلا إذا كان كفارة اليمين 15 كيلو مثلا، وأخرج كيس من الرز أو من البر أو من قوت البلد فهو أفضل، كلما زاد في الكفارة فذلك أفضل. وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هذا الحديث هو تحريم ماريا القبطية أو تحريمه العسل، أو أنه قال لحفصة كما ورد في بعض الروايات أنه يلي أمر المسلمين بعدي أبو بكر وبعده عمر، أبو بكر والد عائشة رضي الله عنها، وعمر والد حفصة رضي الله عن الجميع. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، يعني ما صبرت أخبرت، وأظهره الله عليه، أطلعه على أنها أخبرت بهذا السر الذي أعطاها، عرف بعضه وأعرض عن بعض. من كرم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعاتب على كل صغيرة وكبيرة، ولو عاتب عاتب على شيء ما وتجاوز عن أشياء عليه الصلاة والسلام. والكريم لا يستقصي في العتاب، فهو عليه الصلاة والسلام عرف بعض ما أسرت بما أظهرته وأعرض عن بعض فلم يعاتبها عليه عليه الصلاة والسلام. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، يعني من أخبرك بأني أفشيت هذا الذي قلت لي، أهي عائشة أم من هي؟ من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، نبأني بهذا العلم الذي يعلم السر وأخفى، العليم بأحوال عباده لا تخفى عليه خافية، الخبير المدرك لدقائق الأمور جل وعلا، فهو يدرك الشيء وإن خفي وإن دق وإن لم يعلمه أحد فهو مطلع عليه سبحانه وتعالى. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها لبنا أو عسل، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهما فقال ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تحدثي أحدا، وإن أم إبراهيم علي حرام. قالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها. فلم يقربها حتى أخبرت عائشة فأنزل الله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ففي كلا السببين ورد أحاديث، وروي عن عائشة رضي الله عنها في الآية قالت: أسر إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي. وأخرج ابن عدي وابن نعيم في الصحابة في فضائل الصديق رضي الله عنه من طرق. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم قال: والله إن إمارة أبي بكر وعمر لفي الكتاب، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. والإنبا والنبا هو الخبر للشأن، كما قال الله جل وعلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. من أنبأك؟ يعني من أخبرك هذا الخبر؟ عرف بعضه أي بعض ما أخبرت به، وهو تحريم مالها والعسل، وأعرض عن بعض، أنكر بعضا، والمعنى لم يعرفها إياه ولم يخبرها به تكرما منه وحياء وحسن عشرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.